إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الأحباب الكرام، حياكم الله وأكرمكم الله وعلمكم الله وأفاض عليكم من فيوض رحمته. اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن تقوى الله عز وجل هي العصمة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوتي الأحباب الكرام، في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الفضلى المباركة سنتدارس حديثا من مشكاة النبوة، نتدارس حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. وفي بعض روايات الحديث: كلها يقتلها ظلما. فحدثته نفسه بالتوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب أراد أن يتوب، وحدثته نفسه بالتوبة فسأل فدل على رجل راهب، وفي رواية على رجل عابد، فقال له: أله من توبة؟ أو قال له: هل لي من توبة؟ فقال له: لا. وفي بعض الروايات قال له: قتلت 99 نفسا وتريد توبة؟ وفي بعض الروايات: لا، ليس لك توبة. فانتظر الرجل سيفه، أي أخذ سيفه وسلاحه بحكم نفسيته التي كانت على وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم ليس كالأول راهب ولا عابد وفقط، إنما دل على رجل عالم، فذهب إليه فقال: كلها قتلتها ظلما، فهل لي من توبة؟ قال له: نعم. وفي رواية قال له: ويحك، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وفي رواية قال له: إن قلت لك لا توبة لك فقد وفي رواية قال له: إن قلت لك ليس لك توبة فقد زعمت أن الله ليس بغفور رحيم. ثم قال له: ولكن اذهب إلى قرية كذا فإن فيها قوما في صورة الرجل، وقال: قيسوا المساء. فهو من أهلها. ففي الحديث فأوحى الله عز وجل إلى هذه أن تبعدي وأوحى إلى هذه أن تقربي. وفي رواية ثابتة أيضا فأرسل الله إليه ريحا فحملته فقربته إلى القرية الصالحة فكان والعلماء يقولون يمكن الجمع بين هذه الروايات جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى جعله ينمو بصدره وأوحى إلى هذه أن تبعني وإلى هذه أن تقربي وأرسل الريح فساعدت أيضا. فلما وجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر حكموا له أنه من أهلها، فكان من أهل رحمة الله عز وجل. إخوتي الأحباب الكرام، هذا الحديث في غاية العظمة، يحتاج من المؤمن أن يتدارسه كثيرا وأن يسبح في معانيه العظيمة. سبحان لا أقول سرق أموالا، وإنما قتل نفوسا كلها يقتلها ظلما. 99 من الأنفس البريئة قتلها مبدئيا، ولا بد أن الذي قتل قد أعمى عيونا وقد قطع رجلا وقد ولا بد أيضا أنه قد انتهب أموالا وأنه قد خاض في الأعراض، ولا يبعد أن يكون قد وقع في الزنا وفعل من المعاصي ما الله به عليم. لكن حدثته نفسه بالتوبة. هذا التحديث إنما هو إلهام وتوفيق منه سبحانه وتعالى. إخوتي الأحباب الكرام، تعرفون حكمة الدماء؟ إنه ما هناك ذنب يقرن بالقتل بعد الشرك بالله عز وجل. القتل أمره عظيم فوق وصف كل واصف. الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. في الحديث الحسن يقول صلى الله عليه وسلم: ابى الله ان يجعل لقاتل النفس توبه. لذلك ذهب ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في المشهور عنه ان القاتل المتعمد ليس له توبه، ولكن الحق بخلاف ذلك. فالقران والسنه يدلان على ان القاتل له توبه، ليس الذي يقتل واحدا ولا الذي يقتل عشرة، بل الذي يقتل مئة نفس يقتلهم جميعا، ويشاء الله عز وجل أن يتوب تاب الله عليه. أما قوله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يجعل لقاتل النفس توبة، أي بعيد قليل جدا أن يتوب القاتل، ولكن ممكن وقد يبدل الله سيئاته حسنات. يقول الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا أحبابي الكرام، القتل ليس بهين، القتل عظيم، لا لذلك في حديث ولكن في إسناده ضعف، وإنما يسوق العلماء تهويلا في شأن القتل. من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشق كلمة، أي ما قال كلمة كاملة إنما نصف كلمة، قال أوق لقي الله عز وجل مكتوب وإنما هذا يساق مساق التشديد والتضليل والتخويف. المهم أحباب الكرام، هذا الرجل قتل 99 نفسا، لا أقول رجلا كذابا ولا رجلا نماما ولا مغتابا فقط، إنما قتل 99 نفسا، ولكنه أقبل على الله عز وجل، ما أقبل بذاته وفقط، إنما والله أقبل برحمة الله وأقبل بفضل الله، فسأل فقال أريد عالما، لا قال أريد أعلم أهل الأرض من أجل أن أسأله في أمري. واحد ينظر إلي، هذا الرجل نام أم يقظ؟ وقال له ليس لك توبة، مستحيل أن يتوب الله عز وجل عليك. فقام الرجل وقال إذا 99 كبيرة لا توبة، الأمر منتهي، فقتل فأتم به 100. إذا قد قتل 100 نفس، منها نفس عاد مقبل على وإن كان جاهلا في أمر من الأمور. فرجع الرجل ولكن نفسه تحدثه أن يعود إلى الله ويريد أن يتوب إلى ربه، فسأل مرة أخرى وقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فأكرمه الله عز وجل برجل عاقل وقال فإنه رجل عالم. فذهب إليه وواضح أنه سافر إليه وأن قريته التي كان يسكنها ليس فيها عالم، وهذه بداية الخسارة والفساد. الفقهاء يقولون قرية ليس فيها مفتي يحكم السكن فيها، وإلا كيف سيعيش الناس؟ كيف سيسألون في أمور دينهم ودنياهم؟ فقال فسافر إليه وقال له إني قتلت 100 نفس، وأكرمه الله عز وجل بالصدق، ما كذب، وقال له كلها قتلتها ظلما، مقر بذنبي وأعلم فانظر إلى كلامه ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله. قال له: باب التوبة مفتوح لا يغلق. ويحك، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وقال: فقد زعمت أن الله ليس بغفور رحيم. ولكنه كان عاقلا وقال له: من أجل أن تتوب لابد أن تأخذ بأسباب التوبة. إن قرية تسمح لرجل أن يقتل 100 نفس ولا فإن فيها قوما صالحون، والسكن مع الصالحين شرف. وأي شرف! إي والله، والله إني لأعرف أناسا كانوا لا يعرفون للمسجد طريقا، ولكن شاء الله عز وجل لهذا الشخص أن يتزوج امرأة صالحة، فكان من أتقى الناس بعد ذلك. وما تقدم وانصلح حاله إلا بمجاورة هذه المرأة الصالحة، وأنجب ذرية مباركة بفضل الله عز وجل. لذلك أنا أقول دائما: مجاورة الصالحين شرف، ومجالسة الصالحين يجنى من ورائها كل خير. لذلك وأن يجلسوا معهم، اجلس في مقرأة فإنها يلتمس فيها البركة ويلتمس فيها أهل الصلاح. اجلس في درس علم وعمر المساجد. والله يا أحباب الكرام، عرفت أصدقاء في كل مجال أو في كثير من مجالات الحياة، صديق العمل وصديق وصديق المصلحة وصديق اللعب والمباريات، ما رأيت مثل صديق المسجد، ما رأيت مثل صديق تعرفت عليه في طريق الله. بل لا يجد المرء أصدقاء مثل أصدقاء الحج الذين يقابلهم في رحلة الحج ويصاحبهم فيها. أريد أن أقول: كان هذا العالم عاقلا، قال له: اذهب إلى هذه القرية الصالحة فإنها تعينك على التغير، وتعينك على التقوى، وتعينك على الصلاح. فإذا بالرجل ما تلكأ وما قال: أرجع إلى قريتي وأنظر إلى حالي وأنظر إلى بيتي، إنما توجه سبحان الله. وما يدريك لعله كان يذهب إلى قرية لينظر فيها فيحن إلى أهلها ويبقى، وربما يذهب إليها فيموت هناك، لكنه توجه مباشرة. وهذا أيضا من توفيق الله، فتوجه مباشرة إلى القرية الصالحة. ولكن شاء الله عز وجل أن يموت في منتصف الطريق. أخطر شيء في حياة الإنسان أنه لا يختار موته، ولا يختار البلدة التي يموت فيها. أخطر شيء في حياة الإنسان أنه لا يدري كيف سيموت. أحد الإخوة الأفاضل يقول: ذهبنا إلى المجزر، المجزر السرخانة. يقول: ومعنا عجل كبير عظيم أردنا أن نذبحه، فوجدنا هناك شاب مفتول العضلات يذبح للناس. بسم الله ما شاء الله، صحة وقوة وعضلات ما شاء الله، ومعه سكين. فقلنا له تذبح لنا؟ فقال واستمكن منه وذبح، فسقط العجل على الأرض، وإذا بالرجل يرجع إلى الخلف قليلا ثم يجلس مستندا على الحائط، يقول لهذا الرجل: والله لقد مات هذا الرجل قبل العجل، ولقد رفعت روحه إلى الله عز وجل وحمل والعجل ما زال بالحركة، وهو الذي ذبحه بيده. وقس على ذلك، في سنة من السنين رجل مات في هذه المنطقة، فذهب رجلان من أجل أن ينعوه في مسجد التوبة، مسجد التوبة في المساكن، ذهب رجلان لنعي هذا الميت، فقال تصعد إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى وأما الفاجر والكافر فيرسل الله إليه ملائكة سود الوجوه تنزع روحه نزعا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق أي إهانة وأي عذاب ينتظره تارك الصلاة ينتظره المعرض عن الله ينتظره المبارز لله بالمعاصي أي عذاب وإهانة ومذلة ينتظره آكل الحرام الذين أكلوا أموال اليتامى ظلما أي عذاب وضنك وإهانة وألم ينتظره الذين يستحلون المحارم ولا يعرفون للمساجد أبوابا ولا يدخلونها إلا اضطرارا تنازعت الملائكة في هذا الرجل بعضهم يقول وهم ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا على الله أما الملائكة الآخرون ملائكة العذاب فيقولون إنه لم يفعل خيرا أي بعد أن تاب ما فعل شيئا من الحسنات وإبليس يخذله ويقول إنه ما عصاني قط وما طلبت منه طلبا وتأخر عني لكن من فضل الله ومن غاية العظمة لبني آدم أن الذي خلقهم سمى نفسه هذه والله من أعظم النعم ربنا ليس هو المنتقم الجبار وفقط بل هو الودود الغفور الرحيم هو سبحانه الكريم إذا ضاقت السبل وانقطعت الحيل وعجز اللسان فتذكر أن مولاك الذي يدبر أمورك يتودد إلى عباده المؤمنين ويغفر لهم ويرحمهم ويفتح لهم من أبواب فضله وجوده وكرمه فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل وهذه كرامة لبني آدم أن يحكم رجل أو في صورة رجل بين الملائكة فقال الله اللطيف الخبير سبحانه يقول للأرض الصالحة قرأ والأرض الفاسدة بعد أي لطف هذا يا رب أي عظمة هذا أي كرم منك سبحانه تقرب الأرض وتباعدها من أجل رجل ما صلى لك ركعة يا رب ترسل ريحا لتحمل رجلا تقربه من أهل الصلاح وما سجد لك سجدة إنه عطاء ربنا الكريم سبحانه الذي يقبل التوبة ونية المؤمن أبرك من عمله وأعظم من عمله فلما قاسوا المسافة وجدوه أقرب إلى القرية الصالحة ليس بمئة كيلو وليس بمئة متر وإنما بشبر فحكموا أنه من أهلها فأخذته ملائكة الرحمة وبارك الله عز وجل له في قليل سعيه اللهم إنا نسألك بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تتوب علينا وأن تسلط علينا ذنوبنا قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم Thank you. كثيرة والشكر لله شكرا جزيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إخوتي الأحباب الكرام، هذا الحديث لعظمته وكثرة بركته ألف فيه كتب، ألفها العلماء لفضله ولكثرة ما فيه من الخير. من أعظم فوائد هذا الحديث فضل العلم. ذهب العلم بخير الدنيا والآخرة، أي والله، والعلم قال الله قال رسوله. والله يا أحباب الكرام، أحرم المحرومين الذين أعرضوا عن طلب العلم. لذلك أنا أقول نصيحة لآباء الفضلاء وإخوان الكرام، والله لو أن رجلا ظل يصلي من بعد العشاء حتى الفجر صلاة متواصلة، ورجل آخر بعد العشاء قام يتعلم نصف ساعة، أنا أحلف لك بالله إن هذا الذي تعلم نصف ساعة بعد العشاء عبادته أعظم وأقرب من الآخر، إلا ولأمر معين. أريد أن أقول أحباب الكرام تعلموا، فوالله العلم شرف. أقبلوا على الله وأقبلوا على دراسة القرآن والسنة. يؤلمني جدا ويحز في نفسي أنني أجد الشاب أبوه يحرص غاية الحرص على راجل متوسط، مش راجل غني ولا حاجة، ومع ذلك عنده استعداد يدفع له 600,000 من أجل دراسة الإنجليزي والفرنساوي والكيمياء، وهذا رائع وهذا عظيم. لكن ساعة لما تيجي المقرأة يقول له ما تروحش المقرأة لما تكون فاضي، لما يجي درس علم يقول له ولدواته. وأنا أقول والله هذا من ظلم الشباب. لذلك ينشأ عندنا جيل من الشباب ممكن تلاقيه أستاذ ورئيس قسم لكنه لا يحسن ولا يتقن أن يقرأ الفاتحة. ممكن مثل هذا تقول له أنا قتلت إنسان هل لي من توبة؟ يقول كما قال الراهب ليس لك توبة. لذلك أحباب الكرام أقول لكم نصيحة من كل قلبي، تعلموا يا صغار يا كبار يا أكابر يا مشايخ، تعلموا، فإن العلم ذهب بكل شرف وبكل كرامة في الدنيا والآخرة. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث صحبة الأفاضل وصحبة الكرام الأشراف. أقول لكم أحباب الكرام إن كثيرا من الأصحاب يحتاجون أن تعزلهم من حياتك، فإنهم يضرونك ويفسدون عليك دينك، وإن بعض الناس تحتاج إلى أن تقترب منهم أكثر. إذا رأيت رجلا صالحا فسلم عليه بحرارة وخذ رقم تلفونه واعرف بيته واتصل عليه وكلمه، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. لذلك أهل النار يشفع فيهم أصحابهم من أهل الجنة ويخرجوهم من النار. فيبقى قوم لا أصحاب لهم فيقولون فما لنا من فما لنا من إيه؟ فما لنا من شافعي ولا صديق حميم. الصحبة الصالحة عباد الله صاحب الأتقياء وصاحب المصلين. يقول أحدهم كنت أصاحب الرجل ونمشي من أمام المسجد فإذا أذن المؤذن أنتظر وأقول في نفسي هل سيقول لي تعالى نصلي أم لا، فإذا وجدته لا يقول ذلك قلت هذا فراق بيني وبينك. وقت الصلاة العلامة التي تدل على تقوى العبد وعلى خوفه من الله سبحانه وتعالى. ليس معنى هذا أننا لا ننصح وأننا لا نعلم، لا، هذا واجبنا. قولوا للناس حسنا وانصحوا الناس وعلموهم بقدر المستطاع، لكن التقي صحبته شرف. لذلك من فوائد هذا الحديث أيضا من أعظم نعم الله على العبد الجار الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعوذوا بالله من جار السوء بدار المقامة. إن أنت يكون لك جار لا يعرف الله هذه والله مصيبة بلية. أحد الناس يقوم والله في منتصف الليل الساعة 12 بالليل والساعة 1 بالليل التسجيل وفي غاية المعاصي، يقول ماذا أفعل؟ أين أذهب يا عباد الله؟ والله رأيت من الناس من ينزل في بيته بثياب النوم الساعة 2 بالليل يقول يا عالم يا أمة محمد هل هذا يرضي الله؟ هل هذا يقبله أحد؟ لذلك ديار الصالحين يعظم ثمن الديار التي تجاورهم. فاكر انت ابو حمد السكري جاره اراد ان يبيع بيته، سبحان الله، بيقولوا ابو حمد السكري ده سمي السكري لحلاوه الكلام. تخيل انسان مسمينه السكري لان كلامه احلى من السكر. فاراد جاره ان يبيع بيته فجاء قال لا هذا البيت يساوي 3000. فقال له أبيعه بستة، 3 ثمن البيت و3 ثمن جوار أبي حمزة، 3000 انتهت جوار أبي حمزة السكري. تشوف اللي جاية دي. فأرسل إليه أبو حمزة السكري ب6000 وقال له خذ هذه هدية ولا تبيع دارك. يبقى هو لما قال جوار أبي حمزة السكري ب3 فالثمن أعلى بذلك. أنا والله في هذا العام رجل جاءني وقال بيتي كلفته حوالي 150,000 جنيه، لو تعرف حد يشتري مني ب70 أنا موافق. قلت له لما؟ قال جيراني، أعوذ بالله من جيراني. لذلك أحباب الكرام اتقوا الله في جيرانكم، أحسنوا إليهم، ده خصومة الجار يقول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا محمد جارك، يا محمد صلى الله عليه وسلم أوصي أمتك بجارك، فما زال يكربها حتى ظننت أنه سيورثه. أخيرا أحباب الكرام آخر ما أختمه بها في هذا الحديث أقول لكم لا تيأسوا من رحمة الله. الرب كريم وفضله عظيم مهما كان عندك من الذنوب ومهما كان عندك من السيئات والكبائر. قل يا رب، سيقول لك لبيك عبدي. الله عز وجل غفر لامرأة لأنها سقت كلب نجس. الله الله عز وجل غفر لهذا الرجل الذي قتل 100 يا ناس أقبلوا على الله، الإقبال على الله شرف. يا ناس والله العظيم أفضل مكان في الدنيا كان، والله ونصيحة وكلمة ومسألة وفقه وآية. اللهم إنا نسألك بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تأخذ بنواصينا إليك أخذا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذا جميلا. اللهم اهد شباب أمة محمد، اللهم اهد شباب أمة محمد. اللهم اغفر لنا القليل والكثير والنقير والقطمير. اللهم يا رب العالمين طهر لنا قلوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف كروبنا. اللهم اصلح حال بلادنا وكل بلاد المسلمين. اللهم من حارب دينك ببأس فأبطل بأسه ونكس رأسه وعز طمسه واجعله عبرة لمن خلفه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر ذلاتنا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذا جميلا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، مخبتين، منيبين، مطوعين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. خذ ما تسمعون وفوض أمري إلى من إليه ترجعون. واستغفر الله.